بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم السبت الموافق للسادس والعشرين من شهر ذي القعده من عام 46 و400 ألف من الهجره. درسنا في تفسير القرآن العظيم. كتابنا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى, وسورة الفيل. تفضل اقرأ يا شيخ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير ألم ترى كيف, وهي مكية كلها. قوله تعالى ألم ترى في تفسير السدي يعني ألم تخبر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. تفسير حسن, هذا خبر أخبر الله به النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك أن العرب أهل الحرم هدموا كنيسة للحبشة والنصارى, فقال أبرهة بن الصباح: لنهدمن كعبة العرب كما هدموا كنيستنا. وكان أبرهة من أهل اليمن ملكته الحبشة عليهم, فبعث بالفيل وبالجنود, فجاء حتى إذا انتهى إلى الحرم ألقى بجيرانه فسقط ووجهوه نحو منازلهم, فذهب يسعى فإذا وجه نحو الحرم ألقى بجيرانه ولم يتحرك, وإذا وجه نحو منازلهم ذهب يسعى. قال محمد: الجيران من جهل اللغة ما بين النحر والصدر. قوله تعالى: لم يجعل كيدهم في تضليل, أي في ذهاب. وأرسل عليهم طيرا أبابيل, لتفسير بعض من أبابيل الزمر, زمرة بعد زمرة متتابعة. قال محمد: واحد الأبابيل إبالة, وقد قيل لا واحد لها, فرميهم بحجارة من سجيل أي من طين. وقال محمد: وقد جاء ابن عباس أن السجيل الأجر. قال يحيى: كان مع الطائف منها ثلاثة أحجار, حجران في رجليه وحجر في فيه, فكان إذا وقع الحجر منها على رأس أحدهم ثقبه حتى يسقط من دبره, فجعلهم كعصف مأكول. في تفسير الكلب: العصف ورق الزرع, والمأكول الذي قد أخرقه الدود الذي يكون في البقل. طيب, بارك الله فيك. سورة الفيل, وقبلها أيضا سورة الهمزة. سورة الهمزة تحدثنا عنها في لقائنا الماضي, ولكن نحتاج إلى بعض التعليقات التي نختم بها هذه السورة ثم ننتقل للسورة التي تليها. أولا, مثل ما ذكرنا في لقائنا الماضي, أن كلمة ويل ذكر أهل التفسير أنها إما واد في جهنم, أو كلمة زجر وتحديد, أو كلمة عذاب لما يقال فلان ويلك ثم ويلك, تهديد بالعذاب وتهديد بالعقوبة. وذكرنا أيضا أن ويل افتتحت فيها سورتان في كتاب الله: سورة تتعلق بالأموال وهي سورة المطففين, وسورة تتعلق بالأعراض وهي سورة الهمزة. والهمزة واللمزة من الهمز واللمز. قال بعضهم: الهمز بالإشارة واللمز باللسان. ولا تلمزوا أنفسكم, أي الطعن باللسان. وقيل العكس, وقيل العكس يعني الهمز باللسان واللمز بالحركات. طيب, يقول: الذي جمع مالا وعدله, يعني همه يعني الطعن في أعراض الناس وجمع المال كأنه سيعيش ولن يموت أبدا, جمع ماله وعدله. وظن أيضا هذا أن المال سيخلده ويمد في عمره, ولم يعلم أن المال إذا كان بهذه الصفة أنه سيقسم ظهره ويقطع أجله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: كلا. هذا الحسبان الذي يظنه وهذا الجمع والتعديل لا يظن أن هذا خيرا, أن هذا خير له, بل الأمر على العكس. كلا لينبذن. وشوف التعبير بكلمة ينبذ, طرح من غير مبالاة. ينبذ كما ينبذ الشيء الذي لا يلتفت إليه. وفي الحطمة, والحطمة اسم من أسماء النار على وزن همزة وحطمة, قال: هذه الحطمة التي تحطم من ألقي فيها, تحطمه حطما وتأكله فيصبح حطاما. قال: التي تطلع على الأفئدة, يعني أنها تأكل الأجساد حتى تصل إلى داخل الأجساد وهي القلوب التي في الصدور تنتهي إليها. والتعبير بتطلع على الأفئدة دليل على شدة العذاب وتجاوز هذه الأشياء. قال سبحانه وتعالى في خاتمة السورة: إنها أي النار عليهم مؤصدة أي مغلقة ومطبقة عليهم، وقد أغلقت بإحكام حيث جعلت الأعمدة على الأبواب ممددة فلا يستطيع أحد الخروج منها. طيب، سورة الفيل هنا قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هو ذكر المؤلف يعني قصة أصحاب الفيل وسبب مجيء أبرهة إلى مكة لهدم الكعبة، والروايات كثيرة وقد تحدث عنها ابن كثير وحصر كثيرا من الروايات وأطال النفس فيها، فهي يعني معروفة ومشهورة، وأيضا قد ذكرها كثير من المفسرين. نأخذ نحن نحاول أن نركز على ما يذكره المؤلف من تفسير هذه الآيات. فيقول قوله ألم ترى، قال تفسير السدي يعني ألم تخبر. نحن نقول رأى يرى، هذا الفعل من الرؤية، والرؤية إما تكون رؤية بصرية بعينيك وإما أن تكون رؤية علمية بحيث أنك تعلم هذا الشيء. وهذه الآية يعني قد أو هذا اللفظ قد ينزل على الرؤية العلمية، ولذلك قال تخبر خبرا علميا. فقوله ألم ترى أي ألم تعلم، ومر معنا كثيرا من مثل هذه العبارة ألم ترى، وعرفنا أن المعنى أن الهمزة متعلقة بمحذوف والتقدير ماذا؟ أعميت ولم ترى بعينيك، هذا إن كانت بصرية، أو أجهلت ولم تعلم هذا الشيء إذا كانت علمية. فيقول أغاب عنك وجهلته ولم يصل إليك علمه علما دقيقا محكما، ألم ترى كيف فعل ربك، استفهام كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. والاستفهام هنا تقريري أي قد فعل ربك بأصحاب الفيل. يقول الحسن البصري رحمه الله: هذا خبر أخبر الله به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن العرب إلى آخره. يقول هذا خبر لهذه القصة، هذه القصة وقعت في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عام الفيل. لما حصل ما حصل ولد النبي، وهذا من الإرهاص، لأن ولادة النبي في مثل هذه الحادثة العظيمة تذكير لأهل مكة برسالته وبدعوته وبظهور هذا الدين العظيم. طيب، قال ألم يجعل كيدهم في تضليل، استفهام آخر نفس الاستفهام السابق، يعني قد جعل الله كيدهم في تضليل أي في ذهاب، في تضليل أي في ذهاب. يعني من الضلال وهو الذهاب والتيه وعدم وجود الشيء. قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل. شوف لما قال ألم يجعل كيدهم في تضليل، هذه جملة واضحة كشفت لنا أنهم كادوا وحاولوا الكيد وجمعوا جموعهم، ولكن كيدهم وجموعهم جعلها الله في ضلال وفي تيه، ولم يحقق لهم ما يريدون. ثم قال وأرسل عليهم، شوف أتى بالواو ولم يأتي بالفاء، لماذا؟ يعني من عبارات القرآن ومن بلاغة القرآن أنه يأتي أحيانا بالفاء وأحيانا يأتي بالواو، والفاء الأصل الواو العطف بالواو، لكن إذا عطفت بالفاء إما تفريع شيء على شيء أو إفصاح كشف شيء عن شيء، يعني يكون الشيء الذي قبله يعني مبهما أو غير واضح، ثم تأتي الجملة التي بعده فتكشف ما أبهم، أو تكون هذه مرتبة على هذه، لكن هنا عطف، عطف جملة على جملة ليس مرتبة. ولذلك شوف قال جعل كيده في تضليل، ثم بدأ يفصل في هذا الكيد الذي حصل عليهم، هم كادوا ولكن الله كاد بهم وجعل كيدهم هذا في تضليل. كيف جعله في تضليل؟ قال أرسل عليهم طيرا جند، أرسل عليهم جندا من جنوده سبحانه وتعالى طيرا أبابيل. ومعنى أبابيل كما ذكر المؤلف قال الزمرة بعد الزمرة، يعني جماعات جماعات، أبابيل جماعات جماعات. قال ترميهم بحجارة من سجيل، هذه الجملة أيضا بيان للجملة السابقة، يعني أرسل عليهم طيرا أبابيل ماذا تصنع؟ قال ترميهم بحجارة من سجيل، والسجيل هو الطين كما جاء في سور أخرى أن الله سبحانه وتعالى عذب قوم لوط بالسجيل، أرسل السجيل عليهم وذكر أنهم بحجارة من سجيل، وقال في موضع آخر حجارة من طين، فاتضح أن السجيل هو الطين، وقيل هو الطين المطبوخ. يقول هنا قال محمد، إذا قال قال محمد فإن المراد به ابن أبي زمنين، وإذا قال قال يحيى هو صاحب الكتاب صاحب الأصل، وهو الكتاب تفسير يحيى ابن سلام الذي اختصره الإمام محمد بن أبي زمنين. يقول وقد جاء لابن عباس، يعني عن ابن عباس، أن السجيل الآجر، الآجر يعني الطين المطبوخ. قال يحيى صاحب الكتاب الأصل كان مع الطائر منها ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في فيه، فكان إذا وقع الحجر منها على رأس أحدهم ثقبه خرقه حتى يسقط من دبره، حتى يخرج من دبره فيحرقه فيهلك. قال فجعلهم، الفاء جاءت هنا لأنها ترتيب شيء على شيء، يعني لما أرسل عليهم الطير الأبابيل التي ترميهم بالحجارة من سجيل ماذا حصل؟ قال جعلهم، فجعلهم كعصف مأكول. قال الكلبي العصف ورق، قال العصف ورق الزرع، والمأكول الذي قد أخرقه الدود الذي يكون في البقل، هذا معنى. وبعضهم قال العصف المأكول هو الزرع أو ورق الزرع أو التبن أو نحوه، إذا أكلته البهيمة ثم لاكته ثم ألقته في الأرض وداست عليه بقدميها فاندك في الأرض، فهذا معنى عصف المأكول. طيب السورة التي تليها وهي سورة قريش أو تسمى بسورة لإيلاف قريش لها اتصال وثيق جدا، حتى جعلها بعضهم أن جعل السورتين سورة واحدة، فكأن هذه مرتبة على هذه. صرفنا عنكم يا أهل مكة الفيل وكيد الفيل لتشكروا الله وتعبدوه. طيب نقرأ، تفضل اقرأ. أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى تفسير لإيلاف قريش، وهي مكية كلها. قوله تعالى لإيلاف قريش، إيلافهم تعودهم رحلة الشتاء والصيف، في تفسير بعض كانت لهم رحلة في الشتاء إلى اليمن لأنها حارة، وأخرى في الصيف إلى الشام لأنها باردة. قال محمد وقيل لإيلاف مصدر ألفت، تقول ألفت فلانا كذا إيلافا، كما تقول ألزمته إياه إلزاما. المعنى فعل فعل هذا بأصحاب الفيل ليؤلف قريشا أو ليألف قريشا هاتين الرحلتين فتقيم بمكة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، وهو ما كان أصابهم يومئذ من الشدة وآمنهم من خوف، وهو الأمن الذي كان فيه أهل الحرم وأهل الجاهلية، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وهم آمنون مما فيه العرب. طيب مثل ما ذكرنا لكم اتصال وثيق جدا بين السورتين ولإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال المؤلف هنا معنى إيلافهم تعودهم، أي تعودوا وألفوا هذا الشيء. والإلاف من الإلفة، وهي المحبة والرغبة في الشيء، وهم تعودوا وألفوا هذا الشيء، لأنهم أولا سبيل الرزق لهم، فيرتزقون من هذه الجهة ومن هذه الجهة في الشتاء والصيف. والأمر الثاني وهو أكبر وأعظم هذا الأمن، فإن رواحل وقوافل مكة تنطلق من مكة إلى الشام وإلى اليمن في أمن وأمان، بخلاف من حولهم يتخطفهم الناس. فهذه نعمة عظيمة، يتذكرون نعمة الأمن، يتذكرون ونعمة الرزق، تأتيهم أرزاقهم من هذه الجهات، فرزقوا آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فالسورة هذه بكاملها أو بمجموعها تذكير بنعمة الأمن ونعمة الرزق، فالله أنعم عليهم بالرزق وأنعم عليهم بالأمن، وصرف عنهم عدوهم ليعبدوا رب هذا البيت ويحققوا عبادته، ولا يعبدوا ما لا ينفع ولا يضر من هذه المعبودات، تذكير لهم. يقول المؤلف هنا، يقول كانت لهم رحلة في الشتاء إلى اليمن لأنها حارة، وأخرى في الصيف إلى الشام لأنها باردة. قال محمد: وقيل لإيلاف مصدر ألفت كذا، يعني رغبت فيه ويعني أحببته. ولذلك الرابط قال: فعل الله هذا الشيء بأصحاب الفيل ليؤلف قريشا هاتين الرحلتين. والنتيجة ما هي؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول: أطعمهم من جوع، وما كان يومئذ من الشدة الجوع يعني الفقر والشدة، وآمنهم من الأمن ضد الخوف، فهم في أمن وفي حرم الله، وغيرهم يقتل بعضهم بعضا. هذا مجمل ما ذكره المؤلف في بيان هذه السورة وما حولها. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله لي. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة أرأيت الذي، وهي مكية كلها. قوله تعالى: رأيت الذي يكذب بالدين، يعني بالحساب، وهو المشرك لا يقر بالبعث، فذلك الذي يدعو اليتيم يدفعه عن حقه ولا يحض على طعام المسكين، وذلك أن المشركين كانوا يقولون: أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه، فويل للمصلين وهم المنافقون الذين هم عن صلاتهم ساهون. تفسير الحسن: هو المنافق إن صلاها لوقتها لم يرجو ثوابها، وإن تركها لم يخش عقابها، فالذين هم يراؤون لا يصلونها في السر ويصلونها في العلانية، يراؤون بذلك المؤمنين ويمنعون الماعون. تفسير بعضهم: الماعون الفجر والدلو والرحى والفأس وما أشبه ذلك. طيب، هذه السورة المؤلف ذكر أنها مكية، وبعضهم يقول مدنية، وبعضهم مدنية. هي في الحقيقة مكية، ولكن الذي جعلهم يقولون أنها مدنية لأنها تحدثت عن النفاق، والسورة في الحقيقة يعني تحدثت في أولها عن أهل الكفر وفي آخرها عن أهل النفاق. فقال الله سبحانه وتعالى: أرأيت. أرأيت تمر معنا كثيرا، أرأيتم وأرأيت. أرأيت أصلا من الرؤية رأيت، لكن لما دخلت عليها الهمزة قلبتها فأصبحت بمعنى أخبرني. وإذا قلت أرأيتم يعني أخبروني. أرأيت الذي يكذب بالدين، أخبرني بمن، بهذا الذي يكذب بالدين. المراد بالدين قال المؤلف هنا الحساب. الدين هو يوم القيامة وهو يوم الجزاء والحساب. يقال: دان يدين إذا جوزي وحوسب. قال المؤلف: وهو المشرك لا يقر بالبعث. أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بيوم القيامة ويكذب بالجزاء والحساب وبالجنة وبالنار. يقول: أخبرني عن هذا الذي يكذب بالدين. ويحتمل أن يكون الدين الشرع، أي يكذب بالرسالة. قال: فذلك الذي يدع اليتيم. قال: يدعه من دع الشيء إذا دفعه بقوة، يدع يوم يدعون إلى نار جهنم يدفعون بقوة. قال ينهر اليتيم ويدفعه عن حقه ولا يبالي به. الصفة الأولى تكذيب بيوم القيامة وبالجزاء والحساب والجنة والنار، مكذب باليوم الآخر. والأمر الثاني أنه ليس عنده رحمة ولا عطف على هؤلاء الأيتام، بل ينهرهم ويزجرهم بقوة. الأمر الثالث لا يحض على طعام المسكين. إذا كان هو لا يحض ولا يحث الناس على طعام المساكين فهم باب أولى أنه لا يطعم أصلا. هو لا يطعم وتجاوز أنه لا يطعم، يعني هو تجد بعض الناس لا يطعم ويسكت، لكن هذا لا يطعم ولا يريد من الناس أن يطعموا. قال ولا يحض على طعام المسكين. قال المؤلف هنا وذلك أن المشركين كانوا يقولون أن يطعم من لو يشاء الله أطعمه، فهم لا يطعمون. يقول هذا الفقير الله الذي جعله فقير وقادر على أن يجعله غنيا، فلماذا نحن نطعمه؟ جعله فقير وجعلك غنيا يعني للامتحان والابتلاء. إنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه وأوفى قادر عليه رزقه، هذا امتحان. هل تشكر أيها الغني وهل تصبر أيها الفقير؟ هل تتذكر نعمة الله عليك أن الله جعلك غنيا وهو فقير؟ هل تصبر أيها الفقير؟ فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. ولأن يعني جعل هؤلاء على طبقات حتى يكون هناك إطعام ومساعدة ووقوف مع هؤلاء. طيب هذه كلها مثل ما ذكرنا تكذيب يوم الآخر، تكذيب اليوم الآخر وعدم الحث على رحمة الأيتام ولا رحمة المساكين والفقراء. هذه من صفات المشركين والكفار الجاحدين. ثم قال فويل للمصلين. هذه في صفات المنافقين. المنافق يصلي والكافر لا يصلي. قال المؤلف هم المنافقون لكنهم ماذا؟ عن صلاتهم ساهون. يقول الحسن رحمه الله هو المنافق إن صلاها لوقتها لم يرجو ثوابها، وإن تركها لم يخشى عقابها. صلى شيخ قال هم عن صلاتهم ساهون عن الصلاة، ولم يقول في صلاتهم. وكما رجع عن الحسن أو غيره قال الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لو قال لما سلم أحد، يعني كل يسهو في صلاته. ولذلك شرع سجود السهو، لكن لما قال عن صلاتهم دل على أنهم يسهون عن أدائها بالكلية، فتجد المنافق لا يصليها أو يتركها حتى يضيق وقتها فينقرها نقل الغراب ثم يصليها من غير خشوع، فهذا ذم من الله لهم في صلاتهم. ثم قال الذين هم يراؤون، فهم لا يصلون الصلاة المطلوبة وفي نفس الوقت يراؤون الناس، يعني يظهر عمله للناس ويجعل عمله لأجل الناس. هذا معنى الرياء، أن يعمل العمل فيحسن العمل ليراه الناس ويثنون عليه. قال الذين هم يراؤون أي لا يصلونها في السر ويصلونها في العلانية حتى يراهم الناس. أيضا من صفاتهم الصفة الأولى السهو عن الصلاة وعدم أدائها في أوقاتها. الثاني المراءة في الصدقة وفي الصلاة وفي سائر أعمالهم حتى في الجهاد. الصفة الثالثة أنهم يمنعون الماعون كالمشركين الذين لا يتصدقون، فهم يمنعون الماعون. ما المقصود بالماعون؟ قال الأشياء أحيانا أشياء تافهة لا يلتفت إليها مثل الإبرة والحبل والخيط ونحو ذلك، يبخلون به يعني يمنعون الناس. والماعون كل ما يحتاج الناس إليه. ذكر القرطبي في تفسيره في معنى الماعون ذكر 12 قولا كلها متداخلة وكلها من باب التمثيل. يعني الماعون القدر والدلو والرحى والفاس والكبريت في زمننا والملح في زمننا والأشياء التي يحتاج بعضها لبعض، بعض الناس لبعض، وهم يبخلون بها، يبخلون بها. ولذلك شوف الرابط لما ذكر مواقف هؤلاء وختمها بشدة بخلهم، جاء ذلك الكرم العظيم من الله لنبيه محمد في سورة الكوثر. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى تفسير إنا أعطيناك الكوثر، وهي مكية كلها. قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر عن يحيى عن عثمان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فضربت بيدي إلى مجرى الماء فإذا مسك أذفر، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله، فصلي لربك وانحر. في تفسير الحسن يقول فصلي لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر يوم النحر، إن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر. قال الكلبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد والعاص بن داخل من المسجد فالتقي عند الباب، فقالت قريش للعاص من الذي استقبلك عند الباب؟ فقال ذلك الأبتر. فقال الله لنبيه إن شانئك هو الأبتر. وقال لا أذكر لا أذكر إلا ذكرت معي، وأما عدو الله العاص بن وائل فأبتر ذكره من كل خير فلا يذكر بخير أبدا. قال محمد وإنما قال ذلك الأبتر لأن العرب تسمي من كان له بنون وبنات، فمات البنون وبقي البنات أبتر، كذلك رأيته عن ابن عباس. بارك الله فيك. شوف يعني الترابط الشديد بين السورتين، أعطيناك الكوثر في الخير الكثير والكرم، وهؤلاء موصوفون بالبخل. قال فصلي لربك إخلاص وهم يراؤون، وانحر وهم يمنعون الماعون ولا يحافظون على طعام المسكين. فشوف كيف الترابط بين السورتين. طيب قال إنا أعطيناك الكوثر، ما المراد بالكوثر؟ المؤلف فسر الكوثر بأنه نهر في الجنة، وبعضهم فسر الكوثر بأنه الحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة، وبعضهم وسع وقال الكوثر هو الخير الكثير، وهذا قد يكون أشمل. فأنت تقول الكوثر بهذه الصيغة على وزن فوعل تعطي المعنى، تعطي معنى الخير الكثير الذي لا حد له. فالله أعطى نبيه محمدا خيرا كثيرا لا حد له، ومنه نهر في الجنة، ومنه الحوض الذي يرده الناس يوم القيامة ويكون له ولأمته. هذا يعني قد يكون أشمل وأوسع. فلما قال إن أعطيناه وفضلناك بهذا الشيء العظيم فأشكر الله فصلي، ولذلك جاءت الفاء ترتيبا على ما سبق، أشكر الله عز وجل فصلي لربك، لصلي لتكون صلاتك لتكون صلاتك خالصة لربك، فصلي لربك وانحر. قال هنا يقول حسن فصلي لربك صلاة العيد يعني عيد يوم النحر عيد الأضحى، وانحر يوم النحر، هذا معنى معناها يعني من معاني الآية لا يمنع، لكن الآية بلا شك أنها عامة. صلي لربك اللي تكون صلاتك جميعا لله خالصة، وانحر ليكن نحرك وذبحك لله، فالذبح عبادة والصلاة عبادة. ثم قال إن شانئك، شانئك أي مبغضك، وهو الذي نزلت فيه السورة، إن شانئك هو الأبتر كما ذكر المؤلف. قال العاص بن وائل قال إن شانئك هو الأبتر أي مقطوع الذكر لا ذكر له، وأنه سيموت وينتهي ذكره ولا يكون له أثر. فعجبا لهؤلاء، سبحان الله العظيم، يعني تتعجب وأنت تقف عند هذه الجملة إن شانئك هو الأبتر، وأنت تسمع هذه المساجد وترفع بأصواتها العالية أشهد أن محمد رسول الله، أين العاص وأين من كان مع العاص وأين المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلهم انتهوا ولا ذكر لهم أبدا، وإن ذكروا ذكروا على وجه الذم، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم تصدع الأصوات بذكره، ولا يذكر الله عز وجل إلا ويذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فرفع الله مقامه مقابل ما قاله هؤلاء، ولذلك الله قلب عليهم قال شانئك وعدوك هو المقطوع الذكر الذي لا قيمة له. طيب ننتقل للسورة التالية تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى في السورة: قل يا أيها الكافرون، وهي مكية كل أقول تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأوثان، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي إنكم تعبدون الأوثان ولا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني من الأوثان، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنكم تعبدون الأوثان، لكم دينكم يعني الكفر، ولي دين الإسلام. قال محمد جاء عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اجتمع رهط من قريش للعباس بن عبد المطلب فقالوا له: يا أبا الفضل، لو أن ابن أخيك استلم بعض آلهتنا لصدقناه فيما يقول ولا آمنا بإلهه. قال: فأتى العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك، فنزل عليه جبريل بهذه السورة فغدا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جماعة قريش فقرأها عليهم. طيب، هذه السورة أولا لها فضائل. من فضائل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ هذه السورة. ثانيا أن هذه السورة تقرأ في صلاة الشفع والوتر، فإذا قرأ في الشفع في خاتمة صلاة الليل سورة تسبح في الركعة الأولى، قرأ سورة الكافرون في الركعة الثانية، وأما الوتر ففيه سورة الإخلاص. ثانيا أنه أيضا في صلاة أو في ركعتي الطواف يشرع له أن يقرأ سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية. هذا بعض فضائل هذه السورة. وأما معناها فقد كما ذكر المؤلف قال: قل لهؤلاء. وقل يدل على ماذا؟ دائما تسمع في القرآن مثلا كلمة قل، قل أغير الله، قل للمؤمنين، قل لكذا، هذا يدل على الاهتمام بالشيء. فإذا جاء كلمة قل وهو فعل أمر يدل على الاهتمام فيما وراء قل. لما يقول قل يا أيها الكافرون أي نادي هؤلاء الكافرون واجعلهم يستمعون لما تقول لهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنا لا أعبد، وهذا معناه الحال، يعني أنا في الحال الآن لا أعبد ولا أتنازل ولا يعني ولا يعني أخضع لعبادتكم ما تعبدونه من الأوثان والأصنام، أنا لا أعبد. وهذا فيه نفي شديد ورد لاقتراحاتهم لما قالوا يعبد آلهتنا ونعبد آلهتنا، ثم أخبر قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنتم لن تعبدوا ما أعبد، لأنكم أنتم أصررتم على كفركم وعنادكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. شوف جاء بجملة اسمية تفيد الثبوت، أي أنتم على حالكم وكفركم لن تعبدوا ما أعبد أنا، لأنني أنا أعبد الله مخلصا له الدين وأنتم لن تعبدوه وأنتم على هذه الحالة لأنكم تعبدون الأوثان. قال ولا أنا عابد. شوف جاء أيضا بجملة اسمية غير الأولى. الأولى قال لا أعبد، هذا فعل مضارع، والجملة الفعلية تختلف عن الجملة الاسمية. الجملة الفعلية تفيد الاستمرار، والجملة الاسمية تفيد الثبوت. قال ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني أنا ثابت على أنني لا أتنازل ولا أعبد معبوداتكم. قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد من الأوثان، نفس الجملة السابقة ولكن قال تأكيدا ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنكم ما زلتم على عبادتكم هذه لن تعبدوا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. قال بعدها لكم دينكم ولي دين. إذن جملة لكم دينكم ولي دين فاصلة عن محاورتهم ومناقشتهم في عقيدتهم وعدم التنازل لما هم عليه. قال شيخ قال ذكر عن ابن عباس أن رهطا من المشركين اجتمعوا إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا أبا الفضل، لو أن ابن أخيك استلم بعض آلهتنا لصدقناه فيما يقول ولا آمنا بإلهه. قال فأتى العباس النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك، فنزل جبريل بهذه السورة فقرأ عليهم، قال لكم دينكم ولي دين. هل الكفار لهم دين حتى يقول لكم دينكم؟ نقول دين على ما يعتقدونه، وإن كان دينا باطلا، لكن على ما يعتقدونه من الكفر. ولي دين الإسلام الذي أنا أتمسك به. طيب ننتقل للسورة التي تليها، تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة إذا جاء نصر الله، وهي مدنية كلها. قوله تعالى إذا جاء نصر الله إلى قوله أفواجا، في تفسير حسن قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قالت العرب بعضهم لبعض ليس لكم بهؤلاء القوم يدان، فجعلوا يدخلون في دين الله أفواجا أي قبائل قبائل. سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال الكلب فعند ذلك نعيت إليه نفسه وقيل أعلم أنك ستموت عند ذلك. طيب هذه السورة كما ذكر كثير المفسرين هي يعني آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت يوم النحر وهو في منى في حجة الوداع، وعاش بعدها ما يقرب من 80 يوما، فهي آخر سورة ليست آخر آية وإنما هي آخر سورة. وذكر بعضهم أن آخر سورة سورة التوبة وأقوال أخرى، لكن هذا الأقرب من حيث السور. أما من حيث الآيات فإن آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كان بينها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 9 ليالي. طيب هذه كما ذكر كثير من المفسرين وابن عباس أيضا لما أدخله عمر في مجلسه وسأل الحاضرين في مجلس عمر ما معنى جاء نصر الله الفتح، والكثير منهم قال إنها فتحات وانتصارات للمسلمين، فقال ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال ابن عباس هذه السورة نعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه السورة نعت نفس النبي صلى الله عليه وسلم، أو نعت إليه نفسه أي أنه قد قرب أجله. فشيخ قال هنا إذا جاء نصر الله والفتح يعني إذا اكتمل الإسلام وأظهر الله دينه ونوره فما النتيجة؟ طيب قد يسألك يقول لك ما الفرق بين النصر والفتح؟ إذا جاء نصر الله والفتح ما الفرق بين النصر والفتح؟ لماذا قال النصر وفتح؟ فنقول النصر يعني الانتصارات في المعارك، والفتح هي فتوحات البلدان، قد تفتح البلدان بلا حرب، والنصر يكون في وقت الحروب. طيب أقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا حصل في عام الوفود في السنة التاسعة عام الوفود حصل هذا الشيء، فبدأ الناس والقبائل والعرب تدخل في دين الله أفواجا بعد فتح مكة. مكة فتحت في السنة الثامنة، ففي السنة التاسعة سمي عام الوفود لكثرة الوفود التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلنت إسلامها ودخولها في دين الله أفواجا. الله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال هنا يقول فعند ذلك نعيت إليه نفسه وقيل إنك ستموت، يعني قد قرب أجلك. قال فسبح، إذا ظهر هذا الدين واكتملت الأمور لك فالنتيجة ماذا؟ اشتغل بالتسبيح والاستغفار وكثرة الذكر والاستعداد للرحيل. طيب السورة التالية تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة تبت يدا، وهي مكية كلها. قوله تعالى تبت يدا أبي لهب أي خسرت، ما أغنى عنه ماله وما كسب يعني ولده، أي إذا صار إلى النار. قال محمد أبو لهب اسمه عبد العزة بن عبد المطلب وكنيته أبو عتبة، وإنما قيل له أبو لهب فيما ذكر ابن عباس لأن وجهه كان يتلهب جمالا. وامرأته حمالة الحطب في تفسير بعض كانت تضع الشوك على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد من قرأ حمالته بالرفع فعلى معنى سيصلى هو وامرأته حمالة الحطب، حمالة نعت لها، ومن قرأها بالنصب حمالة فنصبه على الذم، أعني حمالة الحطب. في جيدها عنقها حبل من مسد، تفسير حسن المسد خيوط صفر وحمر. وقال ابن عباس كان في عنقها قلادة فيها ودعات في مسد. طيب، هذه السورة هي نزلت في وقت مبكر، وفيها الخبر من الله سبحانه وتعالى في أن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو لهب من أهل النار، وقد نزلت في وقت مبكر، يعني في حسب ما ذكر بعضهم أنها نزلت في السنة الثالثة أو قريبا من ذلك. فأخبر الله سبحانه وتعالى بمآل أبي لهب وزوجته. طيب، قوله هنا هي مثل ما ذكر المؤلف تسمى بسورة تبت، وأحيانا تسمى بسورة المسد، والمعنى متقارب. شوف المؤلف قال تفسير تبت يدا، ثم قال تفسير سورة المسد، كلها صحيحة، كلها واردة. طيب، يقول ما معنى تبت؟ قال معناها خسرت، من التب وهو الخسران. طيب، تبت يدا أبي لهب، لماذا خص اليد أو اليدين؟ فنقول لأن بهما الكسب، ولأنه يعني نفض يده لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع قومه وناداهم لما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، ونادى قومه فأخرف يده وقال تبت لك لهذا جمعتنا، فقال الله تبت يده قبل أن يقول هذا الشيء، تبت يده قد خسر وهلك. طيب، لماذا عبر بالكنية؟ قال أبي لهب، كنية تعني يعني أحيانا يعني يراد بها المدح، لما يقول فلان أبو فلان فكيف يعبر؟ قالوا لأنه تسمى بغير الله، قال قيل عبد العزة، والقرآن لا يريد أن يثبت هذا الشيء فذكر كنيته. ما الفرق بين تبت وتب؟ هل المعنى واحد؟ فنقول تبت يعني يده أو خسر هو وخسرت يده، وتب دعاء عليه، الأول خبر والثاني دعاء، يعني تبت هذا خبر، يعني أخبر الله بأنه قد خسر، ثم قال وتب دعاء عليه باستمرار الخسارة عليه وعدم مفارقتها، ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن خسارته في الآخر خسارة عظيمة ليست كخسارة الدنيا، فما له الذي عنده ولو كان يملأ الأرض ما ينفعه في الآخرة، ما أغنى ما نفعه ماله. طيب، هذا المال وما كسب، ما معنى وما كسب؟ قيل المال الذي عنده لا ينفعه، وما كسبه من الأموال لا تنفعه، لا مال قديم ولا مال جديد. وبعضهم قال المراد بما كسب هو الذرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ولدك من كسبك، فشوف ولذلك المؤلف قال يعني ولده، أي إذا صار إلى النار فلا ينفعه لا مال ولا ولد. نقل هنا قال يعني سبب الكنية ونحوه، هذا واضح. طيب، وامرأته التي كانت تعينه على الشر وتحارب النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم جميل، قال الله سبحانه وتعالى في ذمها وامرأته أيضا حمالة الحطب، على قراءة وعلى قراءة حمالة الحطب، أعني حمالة الحطب أو أخص أو أذم حمالة الحطب أو هي حمالة الحطب على اختلاف في الإعراب. ما معنى حمالة الحطب؟ قيل أنها تحمل الحطب على ظهرها في نار جهنم، أو قيل معناه كثرة الأوزار على ظهرها، وقيل لأنها تحمل الشوك والأعواد وتضعها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا محتمل. قال في جيدها أن في عنقها حبل من مسد، حبل تجر به في نار جهنم. ولماذا خص الجيد والعنق؟ قيل لأنها كانت تلبس قلادة لها قيمتها، فكانت تقول لأنفقن قيمة هذه القلادة في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الجزاء من جنس العمل. طيب ننتقل للسورة الكريمة، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة قل هو الله أحد، وهي مكية كلها. قوله تعالى قل هو الله أحد يعني الواحد، الله الصمد بتفسير قتادة الصمد الباقي، وتفسير بعض الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن أحد كفوا له، أي مثل وشبه. تفسير الكلب إن المشركين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك وصفه، فأنزل الله هذه السورة. في تفسير الكلب إن المشركين قالوا عندك ماذا؟ تفسير إن المشركين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك وصفه، فأنزل الله هذه السورة. بارك الله فيك. هذه السورة مثل يعني ما هو معلوم عند الجميع هي لها فضائل عظيمة، لها فضائل عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن يعني في ليلة أو نحوه؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: من قرأ سورة الإخلاص فكأنما قرأ ثلث القرآن، فإذا قرأها الإنسان ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كاملا. وهنا ذكر بعض أهل العلم أن من السنة أن تقرأ سورة الإخلاص في الليلة ثلاث مرات لتحصل على هذا الفضل العظيم. وسورة الإخلاص أيضا تقرأ مثلا يعني في أوراد الصباح والمساء مع المعوذتين، وتقرأ أيضا بعد دبر كل صلاة، تقرأ مرة وتكرر ثلاث مرات في المغرب والفجر، وتقرأ في أيضا يعني في صلاة الوتر، ففيها فضائل. وكأشك مثل ما ذكرنا أنها تعدل ثلث القرآن. قيل السبب أنها في التوحيد، والقرآن إما توحيد وإما قصص وإما أحكام. شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابين، كتاب الأول تفسير سورة الإخلاص، والثاني جواب أهل العلم والإيمان بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فكتب فيها كتابين عظيمين لما فيها من أشياء عظيمة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج مع أصحابه في سرية ونحوه، فكان يصلي بهم، فإذا قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة ختم هذه الركعة أو ختم السورة بقراءة سورة الإخلاص، فكان يفعل ذلك. فلما رجعوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لماذا؟ قال لما سألوه قال: إني أحبها يا رسول الله. فقال: أحبك الله الذي جعلك تحبها، أو نحو ذلك. يعني هذا يدل على فضل هذه السورة. يقول: قل هو الله أحد. هل معنى أحد بمعنى واحد؟ نقول المعنى قريب، لكن أحد أبلغ. لما تقول مثلا: هذه الدار ليس فيها أحد، يعني لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أشي، خلاص قطعا. لكن لما تقول: هذه الدار ليس فيها واحد، يحتمل أن يكون فيها اثنان أو ثلاثة. فكلمة قل هو الله أحد يعني الله أحد، لا مثيل له، وليس هناك غيره، ولا ثانية معه، ولا شيء. فهذا فيه قطع بالعبارة بأنه هو الأحد الذي لا ثانية معه ولا ثالث. ثم أخبر وأفصح فقال: الله الصمد، يعني الذي يصمد الخلق إليه، والخلق كلهم يصمدون إليه ويرجعون إليه في حوائجهم، وهو السيد. وقيل الصمد الذي لا جوف له، وقيل هو الصمد الذي تصمد العباد إليه في حوائجهم. ثم قال سبحانه وتعالى قال لم يلد ولم يولد، يعني لا أصل له ولا فرع، يعني لم يلد هو سبحانه وتعالى يعني معظم ومقدس ومنزه أن يكون له ولد، كما يدعي من يدعي من النهود اليهود والنصارى والمشركين، ولم يولد ولم يكن يعني قد جاء من هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى خالق الخلق كلهم. قال ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه. قال هنا لم يكن له أحد كفوا له، أي مثلا له ولا شبها ولا شبيها له سبحانه، منفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له. قال إن المشركين، هذا يبين لك سبب النزول وهذا مشهور عند المفسرين، المشركون قالوا للنبي صف لنا ربك لا نعرفه، فأنزل الله هذه السورة. طيب نأخذ السورة التالية تفضل. قال رحمه الله تعالى تفسير السورة قل أعوذ برب الفلق، وهي مكية كلها في قول قتادة وبعضهم يقول مدنية. قل أعوذ برب الفلق تفسير عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم الفلق سجن في جهنم. ومثل غاسق إذا وقف في تفسير السد يعني الليل إذا أطبق الأفق بظلمته. ومثل النفاثات في العقد هي السواحل ينفثن في العقد بالسحر. ومثل حاسد إذا حسد عن يحيى عن حسن دينار عن حسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عموا هذا الحسد بينكم فإنه من الشيطان وإنه ليس من أحد إلا وهو يعرض له منه شيء وإنه ليس بضائر عبدا لم يعد بلسان أو يد. طيب سورة الفلق وكذلك سورة الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود نفسه ويعود الحسن والحسين بأعوال يعني أوراد جاءت في السنة، فلما نزلت سورة المعوذتين ترك ما سواهما وبدأ يعني يتعوذ بهما، فيشرع عند الصباح وعند المساء ودبر كل صلاة وعند النوم أن يتعوذ بالله بهاتين المعوذتين. وزيادة على ما سبق في سورة الإخلاص، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه فقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا، ثم مسح بهما على رأسه وعلى وجهه ورأسه وسائر جسده، هذا من السنة أيضا عند النوم. وهاتان السورتان قد يسأل بعضهم ويقول لماذا ختمت أو لماذا ختم القرآن بالمعوذتين، فنقول لما كان القارئ أو يشرع القارئ عند قراءة القرآن في أوله، في أول القرآن سواء في سورة الفاتحة أو في أول سورة، يشرع له أن يتعوذ، شرع له أن يختم القرآن بالتعوذ حتى لا يدخل عليه الشيطان لا في أول قراءته ولا في آخره. يقول شوف نفس الكلام، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق وبرب الناس، كلها مفتتحة بقوله قل، دليل على أهمية ما وراء هذا الفعل. قل أعوذ برب الفلق، ما المراد بالفلق؟ أول المؤلف تكلم هل هي مكية أو مدنية، خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنها مدنية لأنها نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. طيب يقول هنا ما المراد بالفلق؟ قال سجن في جهنم، هذا من المعاني. وقيل الفلق هو الصبح لأنه كما قال سبحانه قال فالق الإصباح، لأنه يأتي قد فلق الليل وجاء بنوره. وقيل الفلق كل ما انفلق، كل شيء ينفلق فالله ربه، الصباح ينفلق والحب فالق الحب والنوى، كل هذه الأشياء التي تنفلق الله ربها، فتعميمه أولى والمعاني الأخرى يعني صحيحة. يقول قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق. لما شف تعوذ بربه ورب كل شيء ينفلق، تعوذ بالله من أي شيء؟ من أربعة أمور. الأول من شر غاسق إذا وقب، والغاسق من الغسق وهو شدة الظلمة، شدة الظلمة، فالظلمة تجمع الشرور. إذا وقب، إذا اشتد بظلامه، غاسق إذا وقب، قيل الليل إذا اشتد بظلامه، فإن الليل يعني يجمع كما قال سبحانه والليل وما وسق، يعني يجمع، قد تجتمع الشرور، لأن الشرور تظهر في الظلمة. فيتعوذ بالله، يتعوذ بالله من شر كل ظلمة شديدة. والظلمة لا خير فيها، الخير في النور. قال ومن شر النفاثات في العقد. قال النفاثات هن السواحل، ينفثن في العقد، يعقدن هذه العقد وينفثن. والسحر كفر وشرك بالله، والساحر كافر، وحده أن يضرب بالسيف ويقتل، لأنه يشرك بالله ويعني يعتقد اعتقادات بأن هذه الشرور وهذه ومن الجن من من من يعني من يكون له قدرة وتنفيذ، فيعتقدون به أنه ينفعهم، فيقدمون له القرابين والذبح لهذه الشياطين التي تساعدهم، فهم شرك. ولأن السحر شر، كله شر وإذا، فيتعوذ بالله. وليس المقصود يعني النفاثات النساء فقط، يتعوذ من كل ساحر وساحرة. ولذلك بعض المفسرين يقول الأنفس، النفاثات الأنفس، يدخل فيها الرجال والنساء. وبعضهم قال لأن السحر في النساء أكثر. قال من شر ما خلق، هذا عام كل المخلوقات التي فيها شر يتعوذ. ومن شر غاسق إذا وقب، هذا اثنين. شر النفاثات ثلاثة. الرابع من شر الحسد وأهل الحسد، والحسد تمني زوال النعمة ويعني شدة العائن والحاسد أن يزيل النعمة عن غيره، لأنه شر. والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والحسد صاحبه مذموم. ولذلك أول فتنة وأول معصية في إبليس كان سببها الحسد، واليهود منعهم من الإيمان الحسد. فالحسد شر، كله شر. طيب ننتقل للسورة التي تليها، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة قل أعوذ برب الناس، وهي مكية لقول قتادة، وبعضهم يقول مدنية نزلت هي وقل أعوذ برب الفلق، معوذتين للنبي صلى الله عليه وسلم حين سحرته اليهود. قوله تعالى قل أعوذ برب الناس إلى قوله الخناس، قال قتادة الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، قال محمد يعني الذي هو من الجن. قوله والناس، قال يحيى ومن شر شياطين الإنس. طيب هذه السورة يعني فضائلها هي فضائل السور التي قبلها، السورتين التي قبلها. طيب يقول قل أعوذ برب الناس، هنا على عكس السورة هي قبلها. السورة قبلها تعوذ برب الفلق من أربعة، وهنا تعوذ بالله بأربعة أمور من شر الشيطان. فقال قل أعوذ برب الناس، ربهم أي خالقهم ورازقهم وموجدهم. قال برب الناس، ثم قال ملك الناس الذي يملكهم، إله الناس الذي هو إلههم ومعبودهم. شايف؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قال بعدها من شر الوسواس الخناس. قال ما معنى الخناس؟ قال الخناس الذي إذا ذكر الله خنس وهرب ولا يبقى له أثر. طيب قال من شر الوسواس الخناس، يعني قال الذي يوسوس في صدور الناس. الوسوسة هي صوت الخفيف المتتابع، وكأن الشيطان يوسوس الإنسان بأصوات متتابعة في صدرهم حتى يزيد له العمل. قال هنا شو قال؟ يعني الذي هو قال من الجنة. قال ما معنى الجنة؟ قال الجن من الجنة والناس، لأن الشياطين شياطين الإنس والجن، والإنسان يتعوذ بالله من شياطين الإنس والجن أن يصيبوه ويؤذوه، وشيطان الجن أهون بكثير من شيطان الإنس، لأن شيطان الجن إذا تعوذت بالله هرب كما قال خنس وهرب، وشياطين الإنس يصعب أن يهربوا، شرهم واضح وصعب الهروب. شوف قال يحيى من شر شياطين الإنس والجن، الإنس والجن شامل للجنة والناس، يعني شياطين الجن والإنس، فالجنة معناها الجن. طيب هذا ما يعني ختم به المؤلف في شرحه وبيانه وتفسيره واختصاره لتفسير الإمام يحيى بن سلام في هذا الكتاب الجليل العظيم القدر، والذي عشنا معه مدة من الزمن، ولله الحمد والمنة، فقد من الله سبحانه وتعالى علينا بقراءة هذا الكتاب والتعليق عليه، وختمناه في هذا المجلس المبارك في هذا اليوم الموافق للسادس والعشرين من شهر ذي القعدة من عام 46,400 من الهجرة. نسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا موفقين، ويجعلنا يعني نخدم هذا الكتاب ونخدم أهل القرآن الذين حق علينا أن نقوم بخدمتهم وبيان ما كتبوه، وخدمة أهل القرآن الذين يتعلقون بالقرآن ويقرؤونه ويقرؤون تفاسيره. هذا التفسير الذي عشنا معه من التفاسير المختصرة القيمة، وهو يعتمد كثيرا على تفاسير السلف، وتلاحظ كثير من المؤلف ينقل عن أئمة التفسير كالحسن البصري ومجاهد وغيرهم وابن عباس وآثار كثيرة، فهو جمع بين الأثر والاختصار وعدم التوسع وعدم ذكر الخلافات. فهذا كتاب يعد من أفضل الكتب التي يعني مرت معنا وقرأناها، والحمد لله على خاتمة هذا الكتاب. فنسأل الله أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.